وكفى، والصلاة والسلام على المصطفى وعلى آله وأصحابه الأوفياء وعلى من سار على نهجهم وسبيلهم اقتفى. أما بعد، فهذا المجلس الثالث من مجالس التعليق على نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للإمام ابن حجر رحمه الله تعالى. وكنا في المجلس الماضي قد وقفنا عند الكلام على الحديث المتواتر، وأسهبنا فيما أظن إسهابا يعني غير مطول جدا ولا مقتصر، وإنما هو على سبيل الاقتصاد بما يوضح المعاني الأولية، مع أن من المفترض أن يكون الشرح لهذه النخبة شرحا يتناسب مع المبتدئين، بمعنى أن يكون فيه شيء من الاختصار والاختصار، وأيضا حتى يكون متوافقا مع الوقت المتاح للدروس ليفضي إلى إتمام المتن مع عدد المجالس المقترحة في شرح النظم. ولكن أحيانا المفاهيم الأولية والأساسية التي يبنى عليها هذا العلم لا بد من الإسهاب فيها قليلا حتى يسهل علينا فهم ما يبنى عليه بعد ذلك. وقلنا فيما مضى في تعريف الحديث المتواتر أنه الحديث الذي رواه جماعة كثيرون، يستحيل في العادة أن يتواطأ على الكذب وأسنده إلى شيء محسوس. وفسرنا مفردات هذا التعريف بما يغني عن إعادته. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، أو مع حصر بما فوق الاثنين، أو بهما أو بواحد. فذكر أربعة صور. الصورة الأولى هي الحديث المتواتر، ولذلك قال عقبها: فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه. وقد ذكرنا هذا المتواتر تعريفه وشروطه، وسنعرج في ما بعد الكلام على الغريب على مسألة إفادة العلم النظري وإفادة العلم أو إفادة الظن إلى آخره. قال: والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي. إذا شرع المصنف رحمه الله في بيان القسم الثاني من أقسام الحديث، وهو حديث الآحاد. ونحن كنا قد ذكرنا أن الحديث ينقسم باعتبار وصوله إلينا أو باعتبار طرق وصوله إلينا إلى حديث متواتر، أي طرق كثيرة جدا بذلك الوصف الضابط لها، وحديث أو أحاديث وصلت بطرق محصورة. هذه الأحاديث التي وصلت بطرق محصورة، طريق واحد، طريقان، ثلاثة طرق، أربعة، خمسة، عشرة، 15 طريق، يعني عدد محصور، هذا هو حديث الآحاد. حديث الآحاد، والآحاد ينقسم بدوره إلى أقسام. أشهر أقسام الآحاد ثلاثة: أولا المشهور. والمشهور أي ما استفاض ذكره على الألسنة أو ما اشتهر ذكره على الألسنة، هذا من حيث الوضع اللغوي. لكن من حيث الاصطلاح، أي من حيث اصطلاح أهل الحديث في ما ذهب إليه المحققون والأكثرون من علماء المصطلح، أن المشهور هو ما رواه ثلاثة فأكثر في جميع طبقات الإسناد. ما المشهور في اصطلاح المحدثين ما رواه ثلاثة فأكثر في جميع طبقات الإسناد، في جميع طبقات السند. يعني من شرط المشهور أن لا يقل عدد الرواة في كل طبقة من طبقات سلسلة الرواة، أن لا يقل عن ثلاثة رواة، ثلاثة فما فوق. مثلا يرويه حديث، يرويه ثلاثة رواة عن أربعة، عن عشرة، عن سبعة. فهذا الحديث كل طبقات الرواة في سائر السلسلة، في سلسلة الإسناد، لم تقل، لم تسقط تحت الثلاثة رواة. فهذا الحديث يوصف عند أهل الحديث بأنه حديث مشهور. إذن المشهور في التعريف الاصطلاحي هو ما رواه ثلاثة فأكثر من الرواة في جميع طبقات السند. قال المصنف: وهو المستفيض على رأي، وهو المستفيض. طبعا الحديث المشهور يمثل علماء الحديث له بحديثه إن الله لا ينتزع العلم، أو إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا فضلوا وأضلوا. هذا الحديث مشهور، لم يقل في جميع طبقات الإسناد، إسناده، الرواة عن ثلاثة رواة. ومن شاء أن يراجع الكلام في هذا فليراجع كلام الحافظ بن حجر في فتح الباري في الكلام على هذا الحديث. قال: وهو المستفيض على رأي، وهو المستفيض على رأي. وهذا إشارة من الحافظ رحمه الله تعالى إلى أن بعضهم، بعض العلماء، يطلقون على المشهور المستفيض، وهو قول طائفة من الفقهاء المستفيض، وبعضهم يفرق بين المشهور والمستفيض، ويقولون الذين يفرقون يقولون أن المستفيض هو ما استوى فيه عدد الرواة في أول طبقة الإسناد إلى آخره، من أول طبقة السند إلى آخره، فيرويه مثلا ثلاثة رواة إلى الآخر، ما استوى فيه عدد الرواة من الثلاثة فما فوق، من أوله إلى آخره. وعلى كل فهذا رأي لطائفة من الفقهاء، ولكن المحققون وأكثر أهل الحديث على ما ذكر في تعريف المشهور أولا. قال: والثالث العزيز، وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعم، أي لمن زعم ذلك. والعزيز من عز يعز، وهو ضد الضعف، وسمي بذلك لندرته وقلته، لندرته وقلته سمي عزيزا لأنه يندر وجوده ويقل. وعند المحدثين في تعريف الحديث العزيز من الناحية الاصطلاحية يقولون أن العزيز هو ما رواه راويان اثنان في أي طبقة من طبقات السند. يعني لو يروي الحديث مثلا 10 عن 3 عن راويين ثم عن 5، هذا الحديث يسمى عندهم عزيز لأنه جاء في طبقة من طبقات سلسلة الرواة، جاء في طبقة من الطبقات وروى هذا الحديث الحديث راويان فقط. فإذا نزل عدد الرواة في أي طبقة من طبقات السند عن 3، يعني 2، لأن النزول تحت 2 هذا له تعريف آخر، له تسمية أخرى ستأتينا مباشرة بعد الكلام عن الحديث العزيز. إذن فانحصر عدد الرواة في تعريف الحديث العزيز براويين 2 في أي طبقة من طبقات الإسناد. ثم قال المصنف: وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعم ذلك. لأنه يعني كثير من الفقهاء، أو لا أقول كثير، يعني بعض الفقهاء أو بعض المحدثين على غرار ابن العربي، وقد ذكر هذا في شرحه على البخاري وفي شرحه على سنن أبي داود، عفوا في شرحه على سنن الترمذي عارضة الأحوذي، ذكر أن شرط البخاري في صحيحه أنه يرى بكثرة الطرق، أو يشترط في الحكم على الحديث بالصحة أن يكون له أكثر من طريق. وبعضهم ذهب هذا المذهب، وهو خلاف الصحيح، خلاف ما أورده البخاري أصلا في الصحيح. والمسألة السهلة، يرد عليهم أن أول حديث في صحيح البخاري إنما الأعمال بالنيات حديث فرد، حديث غريب كما سيأتي، وكذلك آخر حديث في البخاري. ولهذا أورد المصنف رحمه الله قوله هذا: وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعم ذلك. ومن زعم ذلك هو الإمام الحاكم أبو عبد الله في معرفة علوم الحديث، فذكر أن من شروط الحديث الصحيح تعدد الطرق، أن يكون له أكثر من طريق، وأن يكون له، وأن لا يسقط عدد الرواة في أي طبقة من طبقات الإسناد عن راويين. وهذا خلافا لما كما قلنا لما عليه أهل المصطلح. إذن فالجمهور على أن الحديث العزيز هو ما رواه 2 من الرواة في أي طبقة من طبقات السند، وليس طبعا شرطا للحكم على الحديث بالصحة. وقد زعم ابن حبان رحمه الله أن هذه الصورة لا توجد، الحديث العزيز بهذه الصورة لا توجد أبدا. وقد يصح قوله رحمه الله كما ذكر الحافظ ابن حجر وغيره: إذا ما حملناه على معنى أنه لا يوجد حديث يرويه راويان فقط في كل طبقة من طبقات السند من أوله إلى منتهاه، يعني حديث يرويه راويان 2 عن راويين 2 عن مثليهما إلى آخر طبقات السند، إلى متن الحديث، وهذا لا يوجد، قد لا يوجد فعلا، يحتاج المسألة إلى بحث ونظر كما ذكر العلماء. أما أن يكون في أحد أو في إحدى طبقات السند راويان فهذا لا شك أنه موجود. ثم قال المصنف رحمه الله: والرابع الغريب، وكلها سوى الأول آحاد. الرابع الغريب أي الرابع من الأقسام التي ذكرها أولا في تعريف الخبر، حيث قال: الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، أو مع حصر بما فوق الاثنين أو بهما، أي بحصر بالاثنين أو بواحد، أو بحصر يعني بحصر بواحد، يعني أن الغريب هو ما رواه واحد في إحدى طبقات السند، ما تفرد بروايته راو واحد في إحدى طبقات السند. يعني لو رواه 7 عن 3 عن 1 عن 10 فالحديث يسمى فردا، فالحديث يسمى فردا أو يسمى غريبا أو يسمى غريبا. والغريب والفرد مترادفان من حيث الاستعمال. يعني لو تدبرت عمل المحدثين في الحكم على الأحاديث لرأيت أنهم لا يفرقون في قضية الحكم على الحديث إما بالغرابة أو التفرد، يقول هذا غريب فرد أو هذا غريب غريب أو هذا فرد، هذا غريب هذا فرد، أو هذا غريب نسبي هذا غريب مطلق، أو هذا غريب فرد مطلق أو هذا فرد نسبي، ويطلقون بعضها على بعض. وسيأتينا نوع التفريق الذي حصل في التسمية من الناحية النظرية فقط، وإلا من الناحية العملية لا فرق. طبعا هذا في المشهور، فيما حققه واستخلصه الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى من كثرة وإطالة النظر والتمحيص والتحقيق في كتب المحدثين. والغريب إذن هو ما رواه واحد كما قلنا. مثاله حديث إنما الأعمال بالنيات الذي أورده البخاري رحمه الله في أول صحيحه. هذا الحديث لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر، إلا عمر بن الخطاب، ثم لم يروه عن ابن الخطاب إلا علقمة بن وقاص الليثي، ثم لم يروه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ثم لم يروه عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم انتشر من بعد يحيى إلى أن رواه عدد كثير بلغ بهم بعضهم إلى 100 نفس رواه عن يحيى. فهذه سلسلة من التابعين يروون عن عمر رضي الله عنهم، 3 كلهم تابعون طبقة واحدة. فهذا حديث فرد، هذا حديث فرد، ومثله آخر حديث ختم به البخاري رحمه الله تعالى صحيحه، وهو حديث كلمتان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان، أو كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا الحديث يعني لم يرويه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إلا أبو زرعة ابن عمرو بجلي، ولم يرويه عن أبي زرعة إلا عمارة ابن القعقاع، ثم عنه لم يروه إلا محمد بن فضيل، ثم انتشر بعد ذلك كما انتشر الحديث إنما الأعمال بالنيات عن يحيى بن سعيد الأنصاري. فإذا هذا حديث فرد. قال وكلها سوى الأول. طبعا هذه أنواع الأحاديث نذكرها من حيث طرق الوصول، هذه أقسام من حيث طرق الوصول، وهذه الأقسام الثانوية إنما تتبع نوع الآحاد، الحديث الآحاد الذي هو قسيم المتواتر. ولذلك قال وكلها سوى الأول، سوى الأول آحاد. كل هذه الأحاديث، كل هذه الأنواع، كل هذه الأقسام سوى الأول أي المتواتر كلها آحاد، وفيها المقبول والمردود. يعني لا علاقة بهذه الأنواع بالحكم. يعني انتقل المصنف رحمه الله من بيان أقسام الأحاديث باعتبار طرق وصولها إلينا، إلى الكلام على أقسام الحديث باعتبار القبول والرد. فالحديث الآحاد منه مقبول ومنه مردود، وقد سبق أن قلنا أن هذه القسمة قد خرج منها الحديث المتواتر، قد خرج منها الحديث المتواتر. طبعا الحديث المشهور الذي ربما يقف على قول بعض الحنفية أمثال الجصاص يعتبر الحديث المشهور داخل في معنى المتواتر، ولكن نحن نقتصر على ذكر ما استقر عليه أهل الاصطلاح وجمهرة المحدثين على أن المتواتر لا يقبل ولا يدخل تحت طائلة قواعد المصطلح. المتواتر صحيح مباشرة، لا ينظر في رجاله ولا في أسانيده، لأنه رواه عدد كثير يستحيل في العادة أن يتواطؤ على الكذب، وقد أفضنا الكلام فيها. إذن لا ينظر فيه من الناحية الحديثية، هو صحيح ضرورة، هو صحيح ضرورة، وقد قلنا أن المتواتر يفيد العلم الضروري. فالآحاد لا تفيد العلم الضروري، وإنما تحتاج إلى نظر واستدلال، ولذلك فيها المقبول وفيها المردود. إذن حديث الآحاد ينقسم من حيث القبول والرد إلى أحاديث مقبولة وأحاديث مردودة. أحاديث مقبولة منها الصحيح ومنها الحسن، الصحيح بقسميه لذاته ولغيره، والحسن بقسميه لذاته ولغيره، والمردود فيها الضعيف بكل أنواعه، وسيأتينا طبعا. إذن حديث الآحاد ينقسم باعتبار طرق الوصول إلى مشهور، عزيز، غريب. ثم ينقسم باعتبار القبول والرد إلى مقبول، والمقبول ينقسم إلى صحيح وحسن، والصحيح فيه صحيح لذاته ولغيره، والحسن فيه أيضا لذاته ولغيره، والذي يقابل في القسمة المقبول هو المردود، والمردود يعني الضعيف بكل أنواع الضعيف. قال وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول. لماذا فيها المقبول والمردود؟ لأنها تتوقف، أي نتوقف عن قبولها وعن اعتبارها أحاديث صحيحة النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ننظر في أحوال النقلة، حتى ننظر في أحوال الرواة، فنرى هل هؤلاء الرواة ثقات، وهل نقلهم للحديث السليم لا لبس فيه، لا تدليس، لا انقطاع إلى آخره. سيأتينا شروط الحديث، شروط قبول الحديث، وشروط الحديث الصحيح والحسن إلى خيره. إذن فهو يتوقف على البحث والاستدلال، سنبحث سننظر في هذا الحديث، ثم نحكم على الحديث بالقبول أو الرد بحسب ذلك البحث والنظر في أحوال رواة السند وأحوال أيضا السند والمتن. قال دون الأول، طبعا دون المتواتر. ثم قال وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظرية بالقراء على المختار ثم الغرابة، إما أن تكون في أصل السند أو لا. إذن وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظرية بالقراء، هنا أشار إلى مسألة. نحن قلنا أن المتواتر يفيد العلم الضروري. ما معنى العلم الضروري؟ أي العلم البدهي الذي لا يحتاج منك إلى نظر واستدلال، كأن تعلم أن النار محرقة، فإذا وضعت إصبعك مثلا على جمر أو على نار مشتعلة فأحرقتك، أنت علمت ضرورة أن النار محرقة، لم تحتاج إلى بحث وإلى قواعد وإلى تفكير حتى تعرف أن النار محرقة. بينما هذا في المتواتر، بينما الآحاد إنما يفيد العلم النظري، يعني يحتاج إلى بحث في أحوال الرواة، في طريقة نقل الحديث، حتى نعرف بعد ذلك إثر ذلك البحث والاستدلال، نعرف حكم الحديث، هل هو مقبول أم مردود، هل هو صحيح أم حسن أم ضعيف. فهو يفيد إذن العلم النظري بالقراء. بالقراء ما معنى ذلك؟ معناه أنه أن الحديث الآحاد الأصل فيه أنه يفيد غالب الظن، والعلماء الحديث إذا قالوا أنه يفيد الظن معناه يفيد غالب الظن، لأن الظن يطلق عند المحدثين ويراد به الغلبة، لأن هذا له الحكم. لماذا نقول أن حديث الآحاد يفيد غالب الظن؟ لأن البشر لا يسلم من الخطأ، حتى ولو كان معنا، لو كان الرواة من أعالي الرواة كمالك نجم السنن مثلا، البشر هناك احتمال أنه يخطئ. ولذلك نقول مثلا الحديث يفيد العلم إذا صح القول أو طابق الواقع 100%، إذا طابق الواقع 100%. يعني لو قال لك مالك مثلا، مالك ابن أنس قال حديثا، فإن مالكا نصدقه لا شك، لكن هل نعطيه 100%؟ هذا إشكال. ما دام أنه بشر يقبل التصحيح والتخطئة، يقبل أن يصدق وأن يخطئ، يقبل ولو بصفر فاصل 1%، فإنه إذن لا يمكن أن يعطى 100%. ولذلك يقال على الباقي 99 فاصل إلى آخره، يقال عنه أنه غالب الظن، أي أفاد غالب الظن بصحته، مع أنه لم ينقص إلا شيئا يسير، فيفيد غلبة الظن. الآن هذا الحديث الذي أفاد غلبة الظن، إذا جاءت معه قرائن أخرى، مثلا كأن يكون الحديث جاء مسلسلا بالأئمة الأعلام، حديث يرويه أحمد عن الشافعي عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، هذا حديث هو من الآحاد، في الأصل أنه أفاد يفيد غالب الظن، ولكن احتفت به قرينة، سبب احتف به الدليل قواه، فأكمل ذلك الجزء البسيط الذي أسقطه عن 100% حتى بلغ 100%. يعني إذا كنا نتصور أن يخطئ الإمام أحمد منفردا أو الشافعي منفردا أو مالك منفردا باعتبار أنهم بشر قد يخطئون، ولكن مجموعهم إذا جاءوا وردوا في إسناد واحد فمن الصعب جدا وربما نقول من المستحيل أن يخطئوا، لكن نقول من الصعب جدا أن يخطئوا. فإذا أخطأ أحمد أو فإذا أخطأ مالك لا يخطئ الشافعي ولا يحمل عنه خطأه، أو إذا أخطأ الشافعي لا يخطئ أحمد ويحمل عنه خطأه، فلا يتصور أن يخطئوا كلهم جميعا. ولذلك هذا قرين من القراء، ومن القرآن عند أهل الحديث أن يورد الحديث في كتاب التزم مصنفه الصح كالصحيحين كالبخاري ومسلم، لأن هذين الكتابين قد تلقتهم الأمة بالقبول، قد تلقتهم الأمة بالقبول، عامة ما فيه صحيح لا إشكال فيه لا لبس فيه، أصول الأحاديث الواردة كلها صحيحة. إذن هذا الحديث في أصله يفيد غلبة الظن، إذا احتف بالقرائن فإنه يفيد العلم، العلم بمعنى 100%، العلم بمعنى 100%، غلبة الظن ما نزل عن هذه النسبة قليلا. قال على المختار، أي هذا على ما اختاره المحققون، ومنهم ابن حجر الذي رجحه ابن حجر، وهو في الحقيقة مذهب جماعة من المحققين من المحدثين وكذلك من الأصوليين، نسبه إليهم الإمام النووي رحمه الله، ومن الأصوليين هذا مذهب الرازي ومذهب الغزالي وغيرهم. قال ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا، الغرابة إما أن تكون في أصل السند، وأصل السند كثير من المشتغلين بهذا العلم يقولون أنه الصحابي، والإمام ابن حجر الذي يظهر والذي ذكره جماعة من العلماء أنه يقصد به طبقة التابعي لا طبقة الصحابي، وقد صرح بهذا تلميذه ابن قتلبوغة في حاشيته على نزهة النظر، ذكر ذلك، ذكر أن مقصود شيخه المصنف ابن حجر هو الغرابة الواقعة في طبقة التابعي، هذه هي الغرابة المطلقة، الغرابة إذا وقعت في أصل السند، أصل السند المقصود به طبقة التابعي أي ما قبل الصحابة، فإن هذا تسمى الغرابة المطلقة، أو لا يعني أو تقع الغرابة في ثنايا السند لا في أصله، في سلسلة من أثناء السند في وسطه أو في أوله، فهذه تسمى الغرابة النسبية، هذه تسمى الغرابة النسبية. إذن هذا تقسيم الحديث الغريب، إذن الغرابة إما أن تكون غرابة نسبية في أصل السند في طبقة التابعي، وطبقة الصحابي الغرابة في طبقة الصحابة لا تضر، لأن الصحابة كلهم عدول لا إشكال في تفرد الصحابة، ولذلك المرجح هو ما ذكره ابن قتلبوغة عن شيخه أن المقصود بأصل السند هو طبقة التابعي. إذن غرابة مطلقة أو تفرد مطلق، يقال فرد مطلق أو غريب مطلق ما رواه واحد في أصل السند يعني طبقة التابعي، والغرابة النسبية ما رواه واحد في أثناء السند، هذه هي الغرابة النسبية. إذا نقف عند هذا القدر ثم ننظر إن كان هناك أسئلة إن شاء الله تعالى نجيب. إذن نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله تعالى موعدنا مع المجلس القادم بإذن الله، وفقنا الله وإياكم لكل خير، وزادنا الله عز وجل من العلم النافع والعمل الصالح، ورزقنا فيه الصدق والإخلاص، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.